جالون يساوي 3.9 تقريبا 3.8، وفي دول تبيع باللتر. لو تقول تعطني لتر في أمريكا ما أعرف بالجالون، وهكذا. مثل أيضا أنواع الأوراق النقدية، دولار، ريال، دولة، دول درهم، دول دينار. يعني ما في غضاضة في الإسلام ولا طعن فيه في عدم معرفة الصعب بالدقة. واضح؟ انتشار الإسلام وهذا المكيال لا يبقى، لكن باقي مقداره الحمد لله، وحول الوزن حتى يثبت. يعني ما يأتي شخص يشكك يقول كيف نأخذ زكاة الفطر ما نعرف، لا، كل بلد اجتهد فيه علماء وقالوا كذا، ونسير على ما سار عليه العلماء لأنهم اجتهدوا في تحريره. نعم، رحمه الله جميعا. نعم، ومن أسباب الاختلاف نوع الحب. في بعض الدول البر عندها فيه ماء كثير فيكون كبير، والثاني فيه صغير أصغر فيكون أثقل، هذا في وزن وهذا خف الوزن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، يعني فيما وصف به نفسه سبحانه في الجملة السابقة بين النفي والإثبات. ومن ذلك ما جاء في آية الكرسي التي في سورة البقرة، قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية لما جاء في الصحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية أعظم في كتاب الله، فقال أبو ذر الله لا إله إلا هو، فقال صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر. فيدل هذا على فقه الصحابة رضي الله عنهم، إذ علموا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم في الصفات، إذ علموا أعظم آية في كتاب الله قبل أن يخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما اشتملت عليه من صفات كثيرة كما سيأتي. والحديث وقول المصنف أعظم آية يدل على أن آيات القرآن تتفاضل فيما بينها، فأعظمها ما كان فيه وصف لله وهي آية الكرسي. وأعظم سورة فيه ما كان فيه وصف لله سورة الإخلاص، فدل على أن أشرف العلوم على الإطلاق هو معرفة الرب سبحانه. ومع هذا الشرف العظيم إلا أن الناس قد افترقوا فيه، منهم من حرم من هذا الشرف الكبير بنفي الصفات عن الله أو بعضها، ومنهم من أهل السنة من لم يكثر المطالعة في والتأمل في صفات الله سبحانه وتعالى. قال: حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية العظيمة اشتملت على 5 أسماء وتضمنت من وأخذت من هذه الأسماء 5 صفات، صفات 5 وفيها صفات أخرى أخذت من غير هذه الأسماء الخمسة. الاسم الأول قال الله لا إله. الله هذا اسم الصفة الألوهية. لا إله إلا هو الحي هذا اسم ثاني، والصفة الحياة. وجميع صفات الله كما قال ابن القيم تعود إلى هذه الصفة وهي الحياة. فمن كان حيا يلزم منه أن يكون سميعا بصيرا حكيما عليما إلى آخره. القيوم أي القائم بنفسه المستغني عن غيره سبحانه وتعالى، وغيره قائم به. قال سبحانه إنه مستغني عن خلقه وهو الغني الحميد، وخلقه لا يستغنون عنه. قال سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة، هذا نفي مجمل، والسنة مقدمات النوم. وذكر النفي المجمل لإثبات ضده وهو الحياة التامة سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه. ولا نوم، هذا نفي مجمل، يعني ليس نوم في زمن كذا أو في حالة كذا، وإنما نوم مجمل لإثبات كمال الضد وهو القيومية لله عز وجل والحياة. له إثبات الملك لله ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيه إثبات إثبات صفة الإذن لله الشفاعة. وقوله عنده إثبات العندية لله المنافية للحلول أو الاتحاد. قوله يعلم ما بين أيديهم بإثبات صفة العلم لله. ما بين أيديهم يعني في الأيام المستقبلة، المنافي للجهل. وما خلفهم يعني فيما مضى، المنافي للنسيان. ولا يحيطون بشيء من علمه، فيه نفي الإحاطة بالله عز وجل وفيه أيضا نفي الإحاطة بعلمه سبحانه. فلا أحد يعلم ما يعلمه الله سواء في صفاته أو ما في كونه. إلا بما شاء بما أطلعه الله عز وجل عليهم، ففيه إثبات صفة المشيئة. وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني أحاط كرسيه وهو وضع القدمين السماوات والأرض مع كبرهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع والأرضين السبع إلا كسبعة دراهم ألقيت في فلات. ويدل على عظمة الله عز وجل، ويدل على كبره جل سبحانه. ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، له ما في السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما. هذه صفة منفية، نفيا، هذا نفي مجمل لإثبات ضد ذلك تلك الصفة. يؤوده يعني لا يكرثه ولا يتعبه، ففيه إثبات ضد ذلك وهو كمال القوة والقدرة سبحانه وتعالى. وقوله ولا يؤوده حفظهما يدل على إثبات صفة الحفظ لله عز وجل. وهو العلي في إثبات صفة العلو لله. وهو ثلاثة أقسام: قدر وقهر وذات، كما سيأتي بإذن الله في إثبات صفة العلو لله. وهذا هو الاسم الرابع العلي. الخامس العظيم، اسم وصفة منه العظمة سبحانه وتعالى. ولكون هذه الآية العظيمة جمعت صفات كثيرة لله عز وجل، قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة يحصل له فائدتان. الفائدة الأولى: لم يزل عليه من الله حافظ، يعني يرسل الله عز وجل الملائكة تحفظ من يقرأ هذه السورة، فإن من قرأ هذه الآية فإن من عظم الله بصفاته يعظم، فيستحق أن يحرس بالملائكة. والفائدة الثانية: ولا يقربه شيطان، يعني حتى يصبح. وذلك لأن الشيطان يفر من ذكر الله. وأعظم ما يعمر به الإنسان قلبه أن يكون ممتلئا بتعظيم الله من إثبات أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال: وقوله تعالى. هنا جميع ما سيأتي بالكسر وقوله، لأنه معطوف على ما سبق في قوله وصف به نفسه سبحانه وصف به نفسه بين النفي والإثبات في سورة الإخلاص، وهنا وصف به نفسه في قوله. ومن منهج المصنف رحمه الله في وسطه إذا قال وقوله تعالى، يعني إثبات صفة أخرى غير ما تقدم، وإذا قال وقوله لذكر آيات متعددة في إثبات صفة واحدة هو يعنيها، لكن قال وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هنا زاد صفة على ما سبق لا يموت نفي مجمل سبحانه وتعالى لإثبات ضد ذلك وهو الحياة الدائمة لله التي لم يسبقها عدم ولن يعتريها زوال. فإذا كان الله عز وجل حي لا يموت فيجب علينا أن نتوكل عليه سبحانه. صلى الله وسلم على صحبه أجمعين. طيب بسألك عمار، يقول كيف لا يقربه الشيطان حتى يصبح، ماذا عن شيطانه؟ ها المراد بالشيطان ايش؟ الذي ايش؟ ايش الشياطين عدة، منهم ما هو قرين ومنهم ما يؤذيك في الليل ومنهم من يؤذيك في النهار ومنهم ما يؤذيك بعين ومنهم من يدخل في الإنسان. المراد كل شيطان من هذه وغيرها مما لا نعرفه لا يقربك بإذن الله، إلا القرين فهو لا يفارق الإنسان بالوسوسة ونحوه. الإنسان إذا نام ما القرين الله أعلم سبيل عليه بالوسوسة، نام فاقد عقله. فإنما الشياطين الأخر يعني مثل من الشياطين كما في صحيح البخاري إذا ولد الإنسان ينخس الشيطان الطفل في خاصرته فيصرخ، يعني حتى لم يترك الشيطان لم يرحم الشيطان حتى الطفل الصغير اللي طالع من بطن أمه الآن. وقل هل يجوز هذه الصيغة اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال نعرف كيف عرفنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك وكيف نسلم عليك كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد حميد مجيد. فعرف الناس بربه أعطانا هذه الصيغة العظيمة. نعم حافظ، مثل الملائكة ملائكة موكل بالقطر ونزع الروح، ملائكة تحضر حلقات العلم، ملائكة تبلغ الرسول السلام، أنواع ملائكة حافظة بالليل وحافظة في النهار، ملائكة يكتبون الذكر يوم الجمعة وهكذا. نعم يا سيد، يقول ما معنى المنافي للحلول والاتحاد إثبات العندية؟ يعني الحلولية يقول الله حال في كل شيء، تمام، فعلى قولهم هذا كاس يقول الله حال هنا، تعال الله حال يعني مكانه هنا. الاتحاد بدل ما شيء محسوب سكر ويذوب أو ملح ويذوب، فأصبح السكر والماء شيء واحد، عندهم اتحد الماء مع السكر ومع الملح والماء مع العصير، وكذلك اتحد الله مع مخلوقاته تعالى الله عن ذلك. فذا فيه ردنا ليس الله عز وجل هنا لا حلول ولا